إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، حديثنا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى وجل في علاه استكمالا لحديثنا حول طول الأمل والغفلة عن الآخرة في سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة، وهذا هو الدرس الثاني حول طول الأمل والغفلة عن الآخرة. وحديثنا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى يبدأ لكلمات تتحدث وتبين للإنسان الذي غرته هذه الحياة الدنيا كيف أنه في غفلة ولا ينافس المتنافسين على الفوز بالنعيم المقيم في جنات النعيم والرضا أو نيل رضا رب العالمين تبارك وتعالى. فأيها الغافل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أيها الغافل، ربح القوم وخسرت، وصاروا إلى الحبيب وما سرت، وقاموا بالأوامر وضيعت ما به أمرت، وسلموا من رق الهوى واغتررت أنت فأسرت. فالدنيا تخدمهم والسعادة تقدمهم حين يحشرون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لقد شوقتم إلى الفضائل فما اشتقتم، وزجرتم عن الرذائل وأنتم في سكر الهوى ما أفقتم. فلو حاسبتم أنفسكم وحققتم، علمتم أنكم بغير وثيق توثقتم. فاطلبوا الخلاص من أسر الهوى فقد جد الطالبون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أيقظنا الله وإياكم لمصالحنا، وعصمنا من ذنوبنا وقبائحنا، واستعمل في طاعته جميع جوارحنا، ولا جعلنا ممن يرضى بدون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أخي، أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم؟ أما بان لك العيب؟ أما أنذرك الشيب؟ وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم؟ أما نادى بك الموت؟ أما أسمعك الصوت؟ أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم؟ فكم تصدر في السهو وتختال من الزهو وتنصب إلى اللهو، كأن الموت ما عم، كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط، وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سم. هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قد رم. ومن بعد فلا بد من العرض إذا اعتد، صراط جسره مد على النار لمن أم. فبادر أيها الغمر، يعني يا أيها الجاهل، فبادر أيها الغمر لما يحلو به المر، فقد قاد يهي العمر وما أقلعت عن ذم. ولا تركن إلى الدهر وإن لان وإن سر،

إنكم لم تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى. قال الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ سبحانه فبلى. عن القعقاع بن عجلان أنه قال: خطب عمر بن عبد العزيز فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال: أيها الناس، أيها الناس، إنكم لم تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى، وإن لكم معادا يجمعكم الله للحكم فيكم والفصل فيما بينكم. فخاب وشقي عبد أخرجه الله من رحمته التي وسعت كل شيء، وجنته التي عرضها السماوات والأرض. وإنما يكون الأمان غدا لمن خاف الله واتقى، وباع قليلا بكثير، وفانيا بباق، وشقوة بسعادة. ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين، وسيخلفه بعدكم الباقون؟ ألا ترون أنكم في كل يوم تشيعون غاضيا أو رائحا إلى الله؟ قد قضى نحبه وانقطع أمله، فيضعونه في بطن صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد، قد خلع الأسلاب وفارق الأحباب وراجه الحساب. وأيم الله، إني لأقول لكم مقالتي هذه وما أعلم أحد منكم من الذنوب أكثر مما أعلم، أكثر مما أعلم من نفسي، ولكنها سنن من الله عادلة، أمر فيها بطاعته ونهى فيها عن معصيته، وأستغفر الله. ووضع كمه على وجهه فبكى رحمه الله حتى سقط تلك الدموع، سقط لحيته، فما عاد إلى مجلسه حتى مات رحمة الله عليه. أخي، مضى عمرك في غير شيء، فاحذر يا حريصا على الدنيا، يا حريصا على الدنيا، مضى عمرك في غير شيء، وانقشع غيم الزمان لا عن هلال الهدى، ما لذت الدنيا إلا لكافر لا يؤمن بالآخرة، أو لقليل العقل لا ينظر في عاقبة الدنيا. الدنيا خراب، وأخرب منها قلب من يعمرها. إلى أي حين مع الصبا؟ أما يكفي ما قد مضى؟ إلى كم هذا القرى؟ أين التيقظ لحلول الثرى؟ كم قد قتل قبلك المنى؟ وإنما يفهم أولو النهى، وأسير رقاده يا مريض فساده، يا معرضا عن رساه، يا من حب الدنيا في سواد سواده، ما ينفعه النصح على كثرة ترداده. فكم من صحيح بات للموت آمنا، أتته المنايا بغتة بعدما هجع، فلم يستطع إذ جاءه فجأة فرارا، ولا منه بقوته امتنع، فأصبح تبكيه النساء مقنعا، ولا يسمع الداعي وإن صوته رفع، وقرب من لحد فصار مقيلة، وفارق ما قد كان بالأمس قد جمع. أتدري لماذا لم ننشغل بالآخرة وانشغلنا بالدنيا؟ لأن قلوبنا حجبت بثلاثة أغطية. قال إبراهيم بن أدهم: قد حجبت قلوبنا بثلاثة أغطية، فلن يكشف العبد اليقين حتى ترفع هذه الحجب، وهي الفرح بالموجود. عندما تنشغل وتفرح بالموجود تنسى قضية الآخرة وتنشغل بالدنيا. الفرح بالموجود والحزن على المفقود والسرور بالمدح. فإذا فرحت بالموجود فأنت حريص، وإذا حزنت على المفقود فأنت ساخط، والساخط معذب، وإذا سررت بالمدح فأنت معجب، والمعجب يحبط عمله. انظر إلى الأقوام الذين كانوا قبلنا، من فرعون وقومه وعاد وثمود وأصحاب الأيكة وقوم لوط وقوم تبع وغيرها وغيرها من الأمم السابقة، كم تركوا من جنات وعيون. ها أنت ترى آثار الفراعنة التي تدل على أنهم وصلوا إلى حضارة، لكن أين هم؟ في النار. عن أبي بكر بن عياش قال: لما دخل الناس مع علي رضي الله عنه وارضاه، دخلوا معه المدائن، تمثل رجل من أصحابه ببعض الأبيات الشعرية فقال: جرت الرياح على مكان ديارهم فكأنما كانوا على ميعاد، وإذا النعيم وكل ما يلهي به يوما يصير إلى بلا ونفاد. فقال علي: لا تقل هكذا، ولكن قل كما قال الله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. إن هؤلاء القوم كانوا وارثين فأصبحوا موروثين، إن هؤلاء القوم استحلوا فحلت بهم النقم، فلا تستحلوا الحرام فتحل بكم النقم، فلا تستحلوا الحرام فتحل بكم النقم. وقال أحدهم: يا أيها الباني الناس منيته، يا من تبني وتشيد وتنسى أنك ستموت وتترك هذا الذي تبنيه، يا أيها الباني الناس منيته، لا تأمنن فإن الموت مكتوب، على الخلائق إن سروا وإن فرحوا، فالموت حتف لدى الآمال منصوب، لا تبنين ديارا لست تسكنها، وراجع لنفسك فيما يغفر الحوب. وكان عمر بن عبد العزيز لا يبني بنيانا، وقال: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها. لم يبني بنيانا، ولم يضع لبنة على لبنة، ولا قصبة على قصبة. وعن وهب بن منبه أنه قال: لبث نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله، ليس له بيت يسكن فيه، ليس له بيت يسكن فيه. فقيل له: يا نبي الله، لو اتخذت بيتا يكنك؟ فقال: اليوم أموت، غدا أموت، حتى آتاه الموت ولم يتخذ بيتا. 1000 سنة إلا 50 عاما، كل يوم يقال له: ألا تبني لنفسك اليوم بيتا؟ يقول: اليوم ربما أموت، فإن لم أمت اليوم غدا سأموت. أيها الناس، تقووا بهذه النعم التي أصبحتم فيها على الهرب من النار الموقدة التي تطلع على الأفئدة. هذه موعظة بليغة. أيها الناس، تقووا بهذه النعم التي أصبحتم فيها على الهروب من النار الموقدة التي تطلع على الأفئدة، فإنكم في دار الثواء فيها قليل، وأنتم فيها مؤجلون وخلائف من بعد القرون، الذين استقبلوا من الدنيا زخرفها وزهرتها، فهم كانوا أطول منكم أعمارا وأمد أجساما وأعظم آثارا، فشددوا الجبال وجابوا الصخور ونقبوا في البلاد، مؤيدين ببطش شديد وأجسام كالعماد، فما لبثت الأيام والليالي إلا أن طوت مدتهم وعفت آثارهم وأخوت منازلهم وأنست ذكرهم، فما تحس منهم من أحد ولا تسمع لهم ركزا. كانوا بلهو الأمل آمنين كبيات قوم غافلين أو كصباح قوم نائمين، ثم إنكم قد علمتم الذي قد نزل بساحتهم بياتا، فأصبح كثير منهم في ديارهم جاثمين، وأصبح الباقون ينظرون في آثار نقمة وزوال نعمة ومساكن خاوية. فيا أيها الذين يخافون العذاب الأليم، إنها آية خذوها عبرة ولا تكرروا ما وصلوا إليه. اصبر اصبر لمر حوادث الدهر، فلتحمدن مغبة الصبر، واجهد لنفسك قبل ميتتها، واذخر ليوم تفاضل الذخر، فكأن أهلك قد دعوك فلم تسمع وأنت محشرج الصدر، وكأنهم قد قلبوك على الظهر، على ظهر السرير وأنت لا تدري، وكأنهم قد زودوك بما يتزود الهلك من العطر. يا ليت شعري، كيف أنت إذا غسلت بالكافور والسدر؟ يا ليت شعري، كيف أنت على بنش الضريح وظلمة القبر؟ يا ليت شعري، ما أقول إذا وضع الكتاب صبيحة الحشر؟ ما حجتي فيما أتيت على علم ومعرفة وما عذري؟ يا سوءتا مما اكتسبت، ويا أسفي على ما فات من عمري، ألا أكون عقلت شأني فاستقبلت ما استدبرت من أمري؟ علينا أن نستفيق من غفلتنا، لا تكن ممن يفضحه يوم موته ميراثه، لا تكن ممن يفضحه يوم موته ميراثه. قال يحيى بن معاذ: لا تكن ممن يفضحه يوم موته ميراثه ويوم حشره ميزانه. أعمالك التي عشت عليها عند موتك هي ميراثك، وبها يتضح أمرك، إما صالحا وإما فضيحة عياذا بالله. وعن الحسن قال: الدنيا ثلاثة أيام، الدنيا ثلاثة أيام، أما أمس فقد ذهب بما فيه، وأما غدا فلعلك لا تدركه، فاليوم لك فاعمل به. وقال روح بن مدرك وهو على المنبر: الآن قبل أن تستقم فتضنى، قبل أن تمرض يعني، الآن قبل أن تسقم فتضنى وتهرم فتبلى ثم تموت فتنسى ثم تقبر فتبلى ثم تبعث فتحيا ثم تحضر فتدعى ثم توقف فتجزى بما قدمت وأمضيت وأذهبت فأفنيت من موبقات سيئاتك ومتلفات شهواتك، فالآن الآن وأنتم سالمون، فالآن الآن وأنتم سالمون. رحم الله أعظما نصبت في الطاعة وانتصبت، تقوم بالليل تصلي. رحم الله أعظما نصبت في الطاعة وانتصبت، جن عليها الليل فلما تمكن وثبت، كلما ذكرت جهنم رهبت وهربت، وكلما تصورت ذنوبها ناحت عليها وندبت. كان ابن مسعود يبكي حتى أخذ بكفيه من دموعه فرمى بهذه الدموع ملء كفيه، وكان عبد الله بن عمر يبكي حتى نشفت دموعه وتقلصت عيناه، وبكى هشام الدستوائي حتى فسدت عينه فكانت مفتوحة لا يبصر بها، وكان الفضيل قد ألف البكاء واعتاد عليه فربما بكى في نومه وهو نائم فيسمعه أهل الدار. هؤلاء كانوا يخافون من الجبار. بكى الباكون للرحمن ليلا وباتوا دمعهم لا يسأمون، بقاع الأرض من شوق إليهم تحن متى عليها يسجدون. رحم الله عبدا عمل لساعة الموت ولم ينسى ساعة الموت. يقول صميت بن عجلان: أيها المغتر بطول صحته، أما رأيت ميتا قط من غير سقم؟ ألم ترى ميتا من غير مرض؟ فعلى ما تغتر بالصحة. أيها المغتر بطول صحته، أما رأيت ميتا قط من غير سقم؟ أيها المغتر بطول المهلة، أما رأيت مأخوذا من غير عدة؟ إنك لو فكرت في طول عمرك لنسيت ما قد تقدم من لذاتك. أبالصحة تغترون؟ أم بطول العافية تمرحون؟ أم للموت تأمنون؟ أم على ملك الموت تتجرؤون؟ إن ملك الموت إذا جاء لم يمنعه منك ثروة مالك ولا كثرة احتشادك. أما علمت أن ساعة الموت ذات كرب وغصص وندامة على التفريط؟ ثم يقول رحم الله عبدا عمل لساعة الموت، رحم الله عبدا عمل لما بعد الموت، رحم الله عبدا نظر لنفسه قبل نزول الموت. لقد كنت في غفلة من هذا، ألهتك الدنيا فعشت فيها في غفلة، أنستك الآخرة فعشت في الدنيا في غفلة، ماذا تنتظر حتى تأتي يوم القيامة فتفاجأ بأن يقال لك لقد كنت في غفلة من هذا؟ ألا تستفيق من غفلتك إلا عند القيامة عندما ترى النار أمام وجهك؟ كأنك بالعمر قد انقرض وهجم عليك المرض وفات كل مراد وغرض، وإذا بالتلف قد عرض أخاذا، لقد كنت في غفلة من هذا.